عرفت الصحيفة الصينية فانتس باو والتلفزيون المعماري يومي 25 و27 من يوليو بتفصيل بمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية في بيونغ يانغ، قائلين إنهما بني بصورة مميزة وفقا للخطة بعيدة المدى لحزب الأمل الكوري. وحررت قناة فونغهان التلفزيونية الفضائية والصحيفة تاكونغ باو في هونغ كونغ بالصين مقالات تعرف بمتحف الطبيعة وحديقة الحيوانات المركزية مع صورهما.